بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في مباحث الأمر وقد وصلنا إلى المسألة السادسة. يقول شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله رحمة واسعة: المسألة السادسة، هل الأمر المطلق يفيد الفور أو التراخي؟ الأمر إما أن يكون مقيدا بزمن يقع فيه الفعل أو يكون غير مقيد بزمن. فإن كان مقيدا بزمن يقع فيه الفعل بأن كان الزمن على قدر الفعل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه سمي بالواجب المضيق كصوم رمضان، وإن كان زمن الفعل أكثر من الفعل سمي الفعل بالواجب الموسع. ولا خلاف في أن الأمر المقيد بزمن يفيد إيقاع الفعل فيما قيد به من الزمن. طيب، هذا إذن الحالة الأولى، أن يكون الأمر مقيدا بزمن سواء أكان مضيقا أم كان موسعا. فالمضيق والموسع كلاهما مقيد بزمن. وأما إذا كان الأمر غير مقيد بزمن، ليس له زمن معين محدد له بداية وله نهاية، إذا كان الأمر غير مقيد بزمن يقع فيه الفعل وهو ما يعرف بالأمر المطلق الذي لم يوضع له زمن، لم يحدد له زمن معين، فقد اختلف الأصوليون فيه. فالقائلون بأن الأمر المطلق يفيد التكرار اتفقوا على أنه يفيد الفور كذلك، لأن التكرار يقتضي استيعاب الزمن بالفعل. التكرار هو أن يؤتى بالعبادة في الزمن الأول ثم يؤتى بها في الزمن الثاني ثم يؤتى بها في الزمن الثالث الرابع وهكذا، طبعا بقدر الإمكان والوسع والطاقة. أنه اشترط مثل ما مر معنا أن هذا التكرار يجب بشرط أن يكون ممكنا، فإذا كان مستحيلا أو عسيرا فلا يجب. فمن قال بالتكرار فلا شك أنه سيقول بالفور، لأن الفور من ضرورياته ومقتضياته، لأن التكرار يعني استيعاب الزمن بالفعل قدر الإمكان. وبالتالي فإذا صدر الأمر فيجب على المأمور أن يباشر ويبادر إلى امتثال ما أمر به ويستوعب الزمن بقدر الإمكان بالفعل. فمن قال بالتكرار فهو قائل بالفور لا محالة، لأن التكرار يقتضي استيعاب الزمن بالفعل، والاستيعاب يلزمه الإتيان بالفعل في أول زمن الإمكان، وهو ما يقصد من الفور. فالفور إذن من ضروريات التكرار. طيب، وأما القائلون بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار وهم الجمهور، فقد اختلفوا في أنه يفيد، هل يفيد الفور أو لا يفيد الفور، على أربعة أقوال. إذن القائلون بأن الأمر المطلق يفيد التكرار قائلون بإفادته الفور، وأما القائلون بأن الأمر المطلق غير المقيد بزمن لا يفيد التكرار فقد اختلفوا هل يفيد الفور أو لا يفيده، على أقوال أربعة. القول الأول وهو المختار عند جمهور الحنفية والشافعية ومنهم البيضاوي، أن الأمر المطلق لا يفيد الفور ولا التراخي، وإنما يفيد طلب الفعل. القول الثاني وهو المعروف عن الكرخي من الحنفية والحنابلة، والمعروف عن الحنابلة أن الأمر يفيد الفور، أي الإتيان بالفعل المأمور به في أول زمن يمكن الإتيان به، بحيث إذا أخر المكلف عنه يكون آثما. القول الثالث وهو المختار للقاضي أبي بكر الباقلاني، أن الأمر يوجب أحد شيئين، إما العزم على الفعل إذا لم يفعل في أول زمن الإمكان، وإما الفعل. القول الرابع، الأمر مشترك لفظي بين الفور والتراخي، فلا يفيد واحدا منهما بخصوصه إلا بقرينة، فإن لم توجد القرينة على أحدهما بخصوصه توقف في فهم المراد منه حتى تقوم القرينة. طيب، إذن الأمر، القول الأول أن الأمر المطلق يفيد طلب الماهية، لا يفيد فورا ولا تكرارا، ولا يفيد تراخيا ولا عدم تكرار، يفيد طلب الماهية، حتى إنه لا يفيد المرة، ولكن المرة من ضروريات الإتيان به، لأنه لا يمكن الامتثال للأمر والإتيان بالمأمور إلا بمرة واحدة على الأقل، فكانت المرة من ضروريات الإتيان به وإن كان الأمر في ذاته لا يفيدها. هناك قول آخر أن الأمر يفيد المرة، وهو الذي عليه أكثر فقهائنا، أن الأمر يفيد المرة، لأنه لا يتحقق الأمر إلا بها. لكن القول المختار عند البيضاوي تبعا لصاحب المحصول الإمام الرازي، وعند الأصوليين، وعند جمهور الحنفية والشافعية، أن الأمر يفيد طلب الماهية مطلقا، لأن قلنا إن من قال إن لمأمور افعل كذا، مثلا لو قال السيد لعبده اسقني ماء، فكأنه قال أطلب منك سقي الماء، ومثلا قال صلي، فكأنه قال أطلب منك صلاة. هذه الجملة خبرية، هذه الجملة لم يتقدمها، هذه الجملة لم يتقدمها نفي ولا نهي ولا استفهام. طيب، هذه الجملة تشتمل على نكرة، على اسم وهو صلاة، أطلب منك صلاة. الصلاة هذه نكرة أو معرفة؟ نكرة. والنكرة في سياق الإثبات تخص أو تعم؟ لا، تخص. النكرة في سياق النفي للعموم، النكرة في سياق النهي للعموم، أما في سياق الإثبات فهي لا تعم، ليست للعموم، وبالتالي لا تفيد التعميم، لا تفيد التكرار. التكرار يعني معناه ناشئ عن التعميم، فعدم التكرار ناشئ من أن الصيغة تطلب، صيغة الأمر معناها ومضمونها أطلب منك صلاة، وصلاة مطلق، نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لفظ مطلق، واللفظ المطلق ما دل على الماهية بلا قيد. فنعم لا يتحقق إلا بمرة، هذا من أجل التحقق، لكن اللفظ من حيث هو لفظ أمر فإنه دال على الماهية المطلقة مطلقا من غير قيد بفور ولا قيد بتكرار. قد يكون هناك قرينة تفيد الفورية أو تفيد عدم الفورية فتتبع القرينة، لا إشكال. قد يكون هناك قرينة تدل على التكرار فتتبع القرينة، ما في إشكال. لكن الكلام إذا ورد الأمر خاليا عن القرينة، فهل يفيد التكرار؟ لا. هل يفيد الفور؟ لا يفيد الفور. هل يفيد التراخي؟ أيضا لا يفيد التراخي. هل يفيد عدم التكرار؟ أيضا لا يفيد عدم التكرار. هو يدل على طلب الماهية، ولا يفيد فورا ولا تراخيا ولا تكرارا ولا غير تكرار ولا مرة، يعني مقابل التكرار المرة. كأن المؤدى واحد بين القول هذا والقول الذي يوجب المرة؟ لا، المؤدى واحد، نعم المؤدى واحد، لكن فرق بين أن يكون المرة في القول الأول من ضروريات الإتيان به، يعني المرة لا يفيد الأمر المرة، وبين أن تكون المرة من يعني مما يفيده الأمر، يعني فرق بين أن تكون المرة مما يفيده الأمر نفسه، اللفظ نفسه، الأمر لفظ الأمر نفسه، وبين أن تكون المرة غير مستفادة من لفظ الأمر، ولكن الامتثال للمأمور لا يتحقق إلا بالمرة. فهذا هو الفرق بينهما، لكن المؤدى واحد، أنها أن الامتثال لا يتحقق إلا بمرة، لا يبنى عليه شيء خلافا، لا ما يبنى. لا. القول الثاني وهو المعروف عن الكرخي من الحنفية فقط لا عن كل الحنفية، جماهير الحنفية موافقون في هذه المسألة للشافعية، فعندهم أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، خلافا للكرخي الذي نسب إلى الحنفية ولكن إفادته التكرار، ولكن إفادة نسبته لا تصح كما بيّن ذلك أصوليو الحنفية. فهذا القول معروف عن الكرخي من الحنفية، وهو معروف أيضا عن الحنابلة، أن الأمر يفيد الفور، أي الإتيان بالفعل المأمور به في أول زمن يمكنه الإتيان به، بحيث إذا أخر المكلف عنه يكون آثما. يعني المثال المعروف الذي هو من ملك الزاد والراحلة وتحققت فيه الاستطاعة وسائر شروط وجوب الحج، فهل يجب عليه أن يبادر بالحج أو يجوز له التأخير ولا يجب عليه الحج فورا؟ فمن قال إن الأمر يفيد الفور فيجب على الإنسان المكلف إذا استوفى شروط وجوب الحج أن يبادر إلى الحج في أول زمن يمكنه الإتيان به. طيب هو لو قال قائل إن هناك إن لجنة الحج قد وضعت شروطا وهذه شروط لا تنطبق عليه فلا أستطيع، هذا ليس إذن فليس فهو غير مستطيع، ولم يتحقق له زمن الإمكان، زمن الإمكان لم يتحقق في حقه زمن الإمكان، زمن الإمكان الذي يمكنه فيه الإتيان بالفعل. القول الثالث وهو المختار للقاضي أبي بكر الباقلاني، أن الأمر يوجب أحد شيئين، إما العزم على الفعل إذا لم يفعل في أول زمن الإمكان، وإما الفعل. هذا عند فقهائنا الشافعية في الصلاة إذا دخل وقت الصلاة، فإما أن يعني نفعلها في أول وقتها، وإما أن نعزم على فعله، وهذا عزم خاص واجب على كل مكلف. إذا دخل وقت الصلاة إما أن يبادر المكلف إلى فعلها، وإما أن يعزم على فعلها، فإذا عزم على فعلها فمات قبل خروج وقتها فلا إثم عليه، ولكن إذا لم يعزم على فعلها في أول وقتها ولم يصليها في أول وقتها فمات فإنه يموت آثما عاصيا. هذا عزم خاص، وهذا غير العزم العام الذي يجب أيضا في أول يعني البلوغ أو التكليف، في أول اتصافه بصفة التكليف أو قيام صفة التكليف به، وهو العزم على أتيان الطاعات واجتناب المحرمات، هذا عزم عام، لكن هذا العزم خاص وهو يتعلق بالصلاة، إذا دخل وقتها فيجب عليه إما فعلها أو العزم على فعلها. فالقاضي الباقلاني قال الأمر يوجب أحد شيئين، إما العزم على الفعل إذا لم يفعل في أول زمن الإمكان، وإما الفعل، سيأتي يعني بيان أدلته. القول الرابع أن طبعا القول للقاضي أعم مما ذكره الفقهاء في موضوع الصلاة. القول الرابع: الأمر مشترك لفظي بين الفور والتراخي، فلا يفيد واحدا منهما بخصوصه، بل يتوقف الأمر على القرينة. منشأ الخلاف: هذا الخلاف نشأ من ورود الأمر تارة مستعملا في الفور كالأمر بالإيمان، يجب الإيمان، أيها الذين آمنوا آمنوا، الأمر بالإيمان هذا على سبيل الفور، وتارة في التراخي كالأمر بالحج هذا على سبيل التراخي. فقال بعضهم: هو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو طلب الفعل، وهذا هو القول الأول. ومنهم من قال: حقيقة في الفور مجاز في التراخي، وهذا هو القول الثاني. ومنهم من قال: هو مشترك لفظي بين الفور والتراخي، وهذا هو القول الرابع. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بدليلين. الدليل الأول أن لو كان الأمر المطلق مفيدا للفور بخصوصه أو التراخي بخصوصه لكان تقييده بواحد منهما يعتبر تكرارا أو نقضا، لكن تقييده بواحد منهما ليس نقضا ولا تكرارا، فلم يكن الأمر مفيدا لواحد منهما بخصوصه، وبذلك يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما وهو طلب الفعل. يعني اتفقنا على أن الأمر ورد يفيد تارة التكرار، وورد يفيد تارة الفورية، وورد تارة يفيد التراخي. فلو كان الأمر المطلق مفيدا للفور لك بخصوصه، لو كان الأمر مطلق للفوري لكان تقييده بالفورية تكرارا، ولكان تقييده الأمر المطلق لو قلنا إنه يفيد الفور، فإذا قلنا ذلك فيكون تقييده بالفورية تكرارا، ويكون تقييده بالتراخي تناقضا، لأن الأمر يفيد الفورية، فكيف يقيد الأمر المفيد للفورية بالتراخي؟ هذا تناقض. ولو قلنا إن الأمر المطلق يفيد التراخي فيكون تقييده بالتراخي تكرارا، ويكون تقييده بالفورية تناقضا، لكن التالي باطل، لكن تقييده بواحد منهما ليس نقضا، ليس تناقضا ولا أو نقضا إبطالا للأول، ليس نقضا إبطالا للأول ولا تكرارا، فإذا بطل التالي بطل المقدم. فلم يكن الأمر مفيدا لواحد، إذن لا يفيد واحدا منهما بخصوصه، بل يفيد القدر المشترك بينهما. وإذا لم يفيد واحدا منهما بخصوصه فإذا لابد أن يفيد، فما الذي يفيد؟ يفيد القدر المشترك بينهما وهو طلب الفعل. دليل الملازمة: لو كان كذا لكان كذا، هذه الملازمة، أن الأمر المطلق متى كان موضوعا لواحد منهما فإنه عند إطلاقه ينصرف إليه، لو كان موضوعا للفور انصرف إلى الفور، لو كان موضوعا للتراخي انصرف إلى التراخي، فإذا قيد بالفور فقيل افعل هذا الآن، أو قيد بالتراخي فقيل افعل هذا بعد شهر، يكون تكرارا. ولو كان الأمر موضوعا للفور فقيد بالتراخي، أو كان موضوعا للتراخي فقيد بالفور، لزم التناقض، فكأنه قال في الأول افعل هذا الآن لا تفعله الآن، لو كان مفيدا للفور فكأنه لو قال له افعل هذا بعد شهر فكأنه قال افعل هذا الآن لا تفعله الآن، فهذا تناقض. طيب، وقال في الثاني افعل هذا، طيب نرجع نقرأ: لو كان الأمر موضوعا للفور فقيد بالتراخي، أو كان موضوعا للتراخي فقيد بالفور، لزم التناقض، فكأنه قال في الأول لو كان موضوعا لإيش؟ للفور افعل هذا الآن لا تفعله الآن، هذا تناقض. وقال في الثاني لو قلنا يعني للتراخي افعل هذا بعد شهر لا تفعله بعد شهرين، بل افعل الآن، وهذا تناقض ظاهر. دليل الاستثنائية: أن من قال افعل هذا الآن أو افعل هذا بعد شهر لا يكون قوله متناقضا ولا مشتملا على التكرار، بل يكون قوله هذا مقبولا لغة وعرفا. الاستثنائية اللي هي القضية التي تأتي بعد لكن، فهذه تسمى الاستثنائية. لكن تقيده بواحد منهما ليس نقضا ولا تكرارا، هذه هي الاستثنائية. هذا ما دليلها؟ أن من قال فعل هذا الآن أو فعل هذا بعد شهر لم يقل أحد إنه متناقض، ولم يقل أحد إنه واقع في التكرار، فلم يبقى إلا أن يقال إن الأمر دال على القدر المشترك بين الفور والتراخي، وهو طلب الفعل. الدليل الثاني: الأمر المطلق ورد استعماله في الفور كالأمر بالإيمان في قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله، كما ورد استعماله في التراخي كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. والأصل في الاستعمال الحقيقة، فبطل أن يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، لأن هذا خلاف الأصل، كما بطل أن يكون موضوعا لكل منهما بوضع مستقل، لأنه يوجب الاشتراك اللفظي، والاشتراك اللفظي خلاف الأصل كذلك. فتعين أن يكون حقيقة في كل منهما، وهذه الحقيقة أنه قد وضع للقدر المشترك بينهما، وهو ما ندعي. يعني إما أن نقول بأنه حقيقة، بأنه هو، نحن متفقون على أنه استعمل في الفور وفي التراخي، فإما أن يكون استعمل فيهما على سبيل الحقيقة فيكون من قبيل المشترك اللفظي، والاشتراك اللفظي خلاف الأصل الذي هو الانفراد، الأصل عدم الاشتراك اللفظي. وإما أن يكون استعماله في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا، وهذا أيضا خلاف الأصل، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الاستعمال الحقيقة. فللتهرب للخروج للهروب أو للتخلص من القول بالاشتراك اللفظي الذي هو خلاف الأصل، والقول بالمجاز في أحدهما الذي هو خلاف الأصل، لجأنا إلى القول بالقدر المشترك وهو طلب الماهية، ويكون الفور فردا من أفراده والتراخي فوران فردا من أفراده. واستدل أصحاب القول الثاني على أن الأمر للفور بأربعة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى لإبليس عليه اللعنة: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ووجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى ذم إبليس على تركه السجود لآدم، فإن الاستفهام لم يقصد منه حقيقته، الله سبحانه وتعالى استفهام طلب الفهم الذي يدل على سبق جهل، هذا لا يقصد منه حقيقته، لأن الله تعالى عالم بما منع إبليس من السجود، وبذلك يكون الاستفهام قصد منه الذم والتوبيخ. والذم على ترك السجود وقت الأمر به يقضي بأن الأمر به كان للفور. لماذا؟ قال: إذ لو لم يكن الأمر مفيدا للفور كان إبليس ناصح، كما يقول المصريون، يعني ذكي، هو عبقري ذكي، لكان لإبليس أن يقول: يا ربي فيما الذم؟ لماذا تذمني؟ عندي وقت. أيوة تمام، مثل الطالب اللي يعني يكون أمامه أسبوع أمام الامتحان، يقول أدرس، يقول: لا عندي وقت، لماذا تذمني؟ عندي وقت أستطيع أن أدرس. فلكان لإبليس أن يقول: فيما الذم ما دام الأمر لم يوجب على الفور. وإذا ثبت أن الأمر في الآية قال ربكم، يعني إذا ثبت أن الأمر بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، إذا ثبت أن الأمر في الآية للفور ثبت أن الأمر في غيرها كذلك، إذ لا فرق بين أمر وأمر آخر، هذا أمر وهذا أمر، وإذا ثبت لأمر من الأوامر شيء فإنه يثبت لسائر الأوامر. نوقش هذا الدليل بأن الأمر في الآية مفيد للفور بالقرينة، طبعا وصحيح الأمر من حيث هو أمر لا يفيد الفور، ولكن القرينة هنا دلت على إفادته الفور، ونحن متفقون على أنه إذا وردت قرينة فإننا نتبع القرينة، إذا جاءت قرينة تدل على الفور اتبعت، وإذا جاءت قرينة تدل على التراخي اتبعت. لكن البحث في المسألة كله قائم في حالة عدم وجود القرينة، لأن قوله يعني من أين جاءت القرينة؟ قال لأن قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين جعل الأمر مقيدا بزمن يقع فيه الفعل، وذلك الزمن هو وقت تسوية آدم ونفخ الروح فيه. وهذا إذن ليس أمرا مطلقا، يعني عرفنا يعني هذا ما هو أمر مطلق، يعني بحثنا في الأمر المطلق وهذا أمر مقيد بزمان. إذن والأمر المقيد بزمن يقع فيه الفعل ليس من محل النزاع كما سبق بيانه. أيضا أشار الإمام الإسنوي إلى أن قوله تعالى قعوا له ساجدين، طبعا الفاء هذه للربط، لأن جواب الشرط إذا كان أمرا اقترن وجوبا بالفاء، فالفاء هذه للربط بين فعل الشرط وجوابه. إذا سويته، فإذا سويته إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه. طيب فالعامل فيها هو الجواب، العامل فيها هو الجواب. ومعنى الآية إذن قعوا له ساجدين حين تسوية لآدم ونفخ الروح فيه، وبالتالي فالعامل في إذا جوابها على رأي البصريين فالتقدير قعوا ساجدين وقت تسوية إياه، وبالتالي هذا ليس بأمر مطلق بل هو أمر مقيد بزمن التسوية ونفخ الروح. هذا الجواب هو جواب الإمام الإسنوي الذي نقله عنه تلميذه الولي العراقي أيضا، وهذا يبين لك القرينة التي يعني جعلت هذا الأمر مفيدا للفور، وبالتالي بطل هذا الدليل. هناك أيضا قرينة أخرى ذكرها الإمام صفي الدين الهندي، قال جعل السجود جعل السجود جزاء لشرط التسوية والنفخ، والجزاء يحصل عقب الشرط، وبالتالي هذا ليس بأمر مطلق، هذا ليس بأمر مطلق. طيب إذن يعني هذا الأمر جاءت القرينة دالة على إفادته الفور فليس من محل النزاع. الدليل الثاني قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ووجه الاستدلال من الآية أن المسارعة معناها المبادرة بالفعل والتعجيل به في أول زمن يمكن الإتيان به فيه، والمغفرة المراد بها أسبابها وهي المأمورات مجازا من باب إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب، لأن المغفرة لا يبادر إليها. والقرينة على هذا المجاز أن المغفرة فعل الله تعالى، ولا يكلف الشخص بفعل الله لأنه غير مقدور له، شرط المكلف به أن يكون مقدورا للمكلف، هذا يشترط أن يكون مقدورا للمكلف، والمغفرة فعل الله وهذا أمر غير مقدور للمكلف. فالأمر الذي طلب منا فيه المسارعة إلى المغفرة لابد أن يحمل على المجاز، فيحمل على أسباب المغفرة، وأسباب المغفرة هو فعل المأمورات، سبب المغفرة الصلاة سبب للمغفرة، الزكاة سبب، وهكذا فعل المأمورات. إذن وقد تقدم أن الأمر يفيد الوجوب. عرفنا يعني تقرر لدينا في الدروس السابقة أن الأمر يفيد الوجوب، وهنا قد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمسارعة إلى أسباب المغفرة، والمسارعة تتحقق بالتعجيل بأسباب المغفرة في أول زمن يمكن الإتيان بها فيه، فدل ذلك على أن الأمر للفور. وبذلك تكون الآية قد أوجبت المبادرة إلى فعل المأمورات، ولا معنى للفور إلا هذا، فيكون الأمر للفور وهو ما ندعيه. نوقش هذا من وجهين. الوجه الأول، إن أردت أن الأمر في الآية يفيد الفور فنحن نسلم لك، كلامك سليم صحيح، نسلم لك ذلك، ولكن نقول إن الفورية لم تستفد من صيغة الأمر، لا من صيغة الأمر بحيث هو أمر من صيغة افعل، إنما استفيدت من مادة المسارعة. دائما في مثل هذا لدينا المادة ولدينا الصيغة، يعني مثلا اسم الفاعل هذه مادة اسم الفاعل على وزن فاعل، وهذه صيغة اسم الفاعل، إنه اسم الفاعل من الفعل يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال أوله ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره، فأكرم يكرم الفاعل منها مكرم، قام يقوم الفاعل منها قائم. فإذن الصيغة من الثلاثي وزن اسم فاعل، فاسم فاعل هذا وزن أو صرفي، وهذا غير الفاعل النحوي. الفاعل النحوي قد يكون مصدرا، قد يكون اسما جامدا، قد إلى آخره. قام زيد فاعل، هذا ما هو، لكن هنا المراد اسم الفاعل الصرفي في الصياغة الصرفية في الوزن الصرفي، فوزن مفعل من أفعل، مفعل من فعل، هكذا إلى آخره، مستفعل من استفعل إلى آخر ما هنالك. فإذا لدينا الصيغة ولدينا المادة، لدينا مادة هذه الصيغة، فصيغة الفعل من حيث هو افعل، صيغة الفعل افعل، لا تدل على المسارعة، وإنما دل هنا على الفورية والمسارعة من مادة، من خصوص مادة هذا الأمر، وهو سارع من مادة المسارعة. فإذا الفورية لم تستفد من صيغة الأمر، ونحن بحثنا متى يصح أن تقول إن الأمر يفيد الفورية، إذا كانت الفورية مستفادة من صيغة الأمر لا من مادة هذه الصيغة، وإنما استفيدت من مادة المسارعة، فإن هذه المادة نعم تفيد الفورة سواء وقعت في الخبر أو وقعت في الإنشاء، وبذلك لا تكون نفس الصيغة مفيدة للفور، وبالتالي لم يتم لك ما تدعيه. وإن أردت أن الآية أفادت التعجيل بفعل المأمورات، والتعجيل بفعلها هو ما يقصد بالفور، وبذلك تكون الآية دالة على أن الأوامر الطالبة لفعل هذه المأمورات للفور، نقول نسلم لك أو مسلم ذلك، ولكن الفورية إذن لم تستفد من نفس الصيغة، والبحث في إفادة نفس الصيغة للفور، إنما استفيدت بقرينة خارجة عن الصيغة، وهذا ليس من محل النزاع، اتفقنا. لو جاءت قرينة، وطبعا القرينة غالبا تكون خارجية، في الغالب أن تكون خارجية، فإذا جاءت قرينة فإن القرينة تتبع، ولا يكون ذلك من محل النزاع عندئذ. الوجه الثاني، أن لا نسلم أن الآية دالة على الفورية في الأوامر، لأن المسارعة معناها مباشرة الفعل في وقت مع جواز الإتيان به في وقت آخر. شوف هذا الوجه عجيب، يقول الآية إيش تقول؟ أعد الآية، يقول سارعوا، يقول جميل، إذن الآية تقتضي منا المسارعة، المسارعة معناها أن أباشر الفعل في زمن مع جواز مباشرته في زمن بعده. وإلا لو حذفت هذا مع جواز لما كان هناك لأصبح يعني لما كان هناك مدح للمسارعة المسارعة معناها مباشرة الفعل في وقت مع جواز الإتيان به في وقت آخر، لولا أن الفعل يمكن أن يفعل في الزمن الأول ويمكن أن يفعل في الزمن الثاني وفي الزمن الثالث حسب ضيق الوقت وسعته، يعني هل له 10 أزمان 15 زمان حسب. إذن يمكن أن يفعل في الزمن الأول وفي الأزمنة الأخرى، لولا أنه يمكن ويجوز أن يفعل فيها لما جاء الأمر بالإسراع فالإسراع ناشئ، طلب الإسراع يدل دلالة لزومية على جواز مباشرة الفعل في الأزمنة الثانية والثالثة في غير الزمان الأول. وإذا قلنا إنه لا يجب مباشرة الفعل في الزمن الأول فقد خرجت من القول بالفورية، يعني هو قلب هذا، يسموه قلب الدليل، قلب عليه الدليل نفسه، الدليل نفسه هذا الذي تستدل به على الفورية يفيد عدم الفورية، وبذلك تكون الآية مفيدة لجواز التراخي، فلا يكون الأمر للفوري كما تدعي. الدليل الثالث، لو لم يكن الأمر، هذا الدليل الثالث من أصحاب القول الثاني، هو أن الأمر للفور، لو لم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائزا، لكن التأخير غير جائز، فكان الأمر مفيدا للفور، وهو ما ندعي. دليل الملازمة، أن الأمر إما أن يكون موجبا للفور فيتعين الإتيان بالفعل في أول زمن الإمكان ولا يجوز التأخير، وإما أن يكون خلاص انتهى الأمر ثبت يعني ما يدعونه، وإما أن يكون غير موجب له فيجوز التراخي والإتيان بالفعل في أي وقت من الأوقات. طيب، دليل الاستثنائية، إذن هذا دليل الملازمة، لأن الأمر إما أن يفيد الفورية وإما أن يفيد التراخي، فلو لم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائزا. إذا قلنا إن الأمر للفور فلا يكون التأخير جائزا، وإذا قلنا إن الأمر ليس للفور فيكون التأخير جائزا، وبذلك يعني تصح الملازمة، دليل الملازمة صحيح، لكن التأخير غير جائز. هذا هو الذي يعني يجري فيه الخلاف. ما دليلكم على ذلك؟ قال دليل الاستثنائية أن التأخير غير جائز من وجهين. الوجه الأول أن جواز التأخير إما أن يكون مشروطا بالإتيان ببدل الفعل وهو العزم، أو غير مشروط بذلك. أنتم يا أصحاب القول الأول لا تشترطون العزم، فإذا إما أن يكون مشروطا بالإتيان ببدل الفعل وهو العزم أو غير مشروط بذلك. فإن كان مشروطا بالبدل، طبعا البدل هو العزم لأنه لا يمكن أن يكون البدل هو الإتيان بالفعل، إما أن يكون مشروطا، فإن كان مشروطا بالبدل اقتضى ذلك أن المكلف متى أتى بالبدل فقط سقط عنه الفعل، لأن البدل يقوم مقام المبدل منه، لأن شأن البدل أن يقوم مقام المبدل منه وهو باطل، لو قلنا بذلك فإن هذا يكون باطلا. لماذا؟ قال لأن الأمر لا يسقط إلا بالفعل، الأمر لا يسقط بالعزم، ربنا قال صلي، ما يسقط بالعزم على الصلاة، لابد أن يفعل. طيب، ومن أين جاء العزم عند الفقهاء؟ جاء العزم باعتباره بديلا يعني في عن الزمن الأول، مو عن الزمن كله، يعني اعتباري شرطا في التأخير، يعني كان بديلا عن الزمن كله. نعم، لكن هو بديل عن الزمن الأول، ليس بديلا عن الفعل. أحسنت. وإن كان التأخير غير مشروط بالبدل، هذا إذا كان التأخير مشروطا بالبدل، وإذا كان غير مشروط بالبدل لم يكن الفعل واجبا أصلا، لأنه قد جاز تركه بغير بدل، ولا معنى لغير الواجب إلا ما جاز تركه بلا بدل. أن الواجب لا يجوز أن يترك، وإذا ترك لابد أن يكون له بديل. فما جاز تركه بلا بدل فليس بواجب. هذا هو الوجه الأول من دليل الاستثنائية، وهي التأخير غير جائز. طيب الوجه الثاني أن جواز التأخير إما أن يكون مؤقتا بوقت ينتهي إليه، مثل الفجر إلى طلوع الشمس، مؤقتا بوقت ينتهي إليه، أو غير مؤقت بوقت، وكلا الأمرين باطل. كلا الأمرين باطل، لأن التأخير إن كان مؤقتا بوقت تعين أن يكون هذا الوقت هو الوقت الذي يخاف فيه المكلف عدم الإتيان بالمأمور به لو أخر إليه، يعني الآن مثلا حينما يكلف الموظف أو الطالب بواجب من الواجبات، فإما أن يكون مقيدا بوقت، يقال له معك فرصة شهر أسبوع تكتب ما طلب منك، تقوم بالواجب الذي طلب منك فعله. فإذا إما أن يكون مؤقتا بوقت فيتعين أن يكون هذا الوقت هو الوقت الذي يخاف فيه المكلف عدم الإتيان بالمأمور به لو أخر إليه. طيب وهذا هو وقت المرض الشديد أو كبر السن، يعني في الحج مثلا الوقت يعني الذي يخاف إيش الوقت اللي يخاف عدم الإتيان بالمأمور به، وقت إذا كبرت سن الإنسان أو مريض مرضا شديدا. وظاهر أن هذا ليس مضبوطا، لكن المشكلة فين؟ المشكلة أن هذا لا ينضبط، لأن المكلف قد يموت وهو صغير، وقد يموت فجأة دون أن يمرض. ومقتضى هذا أن المكلف في هذه الحالة إذا مات وهو صغير أو مات فجأة لا يكون آثما بعدم الإتيان، لأن التأخير كان جائزا، وإذا لم يأثم بالترك لم يكن الفعل واجبا عليه وهو باطل، لأن الأمر يفيد الوجوب. لذلك مذهبنا، وأظن يعني مذاهب العلماء كذلك القائلين بالتراخي في الحج، أنه لك أن تتراخى، نعم يجوز لك التراخي، لكن انتبه، ترى إذا فاجأك الموت يعني فأنت آثم. لذلك العلماء استحبوا المبادرة والإسراع في تبرئة الذمة، ولذلك لو مات، لو فاجأه الموت فيجب أن يقضى عنه من تركته، لأنه لو لم يكن واجبا لما يعني كان آثما، ولما وجب قضاؤه من تركته. فإذا كلام سليم، إنه فعلا إذا لو لم يكن واجبا لما كان آثما، ولكنه آثم باتفاق. هو لك أن تتراخى وتؤخر، لكن إذا فاجأك الموت فأنت آثم. إذا جواز التأخير إما أن يكون مؤقتا بوقت ينتهي إليه، أو غير مؤقت بوقت، وكلا الأمرين باطل، لأن التأخير إن كان مؤقتا بوقت تعين أن يكون هذا الوقت هو الوقت الذي يخاف فيه المكلف عدم الإتيان بالمأمور به لو أخر إليه، وهذا الوقت في الحج مثلا هو وقت المرض ولكنه غير منضبط، فبالتالي لا يصح أن تقول إن التأخير هنا مؤقت بوقت، لأن هذا الوقت غير منضبط. طيب وإذا كان التأخير غير مؤقت بوقت ينتهي إليه، اقتضى أن التأخير، إذا قلنا إن الوقت إن التأخير غير مؤقت بوقت ينتهي إليه، زمنه العمر كله، وهذا العمر لا ليس له وقت ينتهي إليه، لو قلنا بهذا فيكون التأخير إلى أي وقت شاء جائز للمكلف، وهذا يوجب جواز الترك دائما. في الصلاة مثلا، صلاة الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فلك أن تؤخر الصلاة عن زمنها الأول، ولك أن تؤخرها عن زمن الثاني الثالث الرابع إلى آخر ما هنالك، لكن لابد أن تفعلها في آخر زمن، وإذا فعلت بعضها في وقتها وبعضها فيكون هذا وقت حرمة. والجواز مع الكراهة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كلها، فإذا فعل بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت فيكون هذا الوقت وقت حرمة. فإذا لو قلنا إن التأخير غير مؤقت بوقت لجاز ترك هذا المأمور، يعني غير مؤقت بوقت. ومتى يكون حراما؟ إذا آخر زمن، إذا لم تفعل إلى آخر زمن يصير حراما، إذا قلنا هذا الوقت وقت حرمة. فلو قلنا إنه غير مؤقت بوقت لاقتضى ذلك أن التأخير إلى أي وقت شاء جائز المكلف، وبذلك يجوز أن يترك الواجب أبدا، وهذا مناقض لحقيقة الواجب، مخالف لحقيقة الواجب، لأن جواز الترك دائما يقضي بأن الفعل غير واجب وهو باطل، لأن الفعل واجب، لأننا نتحدث في الأمر المفيد للوجوب، فكيف إذن يكون الأمر المفيد للوجوب غير واجب؟ هذا تناقض. نوقش هذا الدليل بأنه منقوض، وكلامكم سليم صراحة، أدلتكم قوية، لكنه منقوض. نقضنا قائم على تسليم الدليل، قائم على تسليم الدليل. قال: منقوض بما إذا صرح الشارع بجواز التأخير، كأن قال: أوجبت عليك هذا الفعل ولك أن تفعله في أي وقت تشاء، فإن هذا الأمر يجوز فيه التأخير اتفاقا، وهو غير مؤقت بزمان، ومقتضى هذا أنه يترتب عليه ما رتبتموه على جواز التأخير عند عدم التصريح به. وكل البحث في الأمر المطلق الذي لم يصرح فيه بفور ولا تراخ. طيب افرضوا أن كلامكم هذا ورتبتم أنه لو قلنا بجواز التأخير لازم عن ذلك المحال، هذا المحال الذي استلزمتموه من جواز التأخير يلزم أيضا فيما ينص الشارع فيه على جواز التأخير، يعني في غير الأمر المطلق، في الأمر الذي نص الشارع فيه على جواز التأخير من غير أن يقيده بزمان. فما يكون جوابكم عن ما نص الشارع فيه على جواز التأخير فإنه يكون جوابنا عما لم ينص الشارع فيه على فور ولا تراخين. قال: فما هو جواب لكم يعتبر جوابا لنا. هذا الجواب يعني قائم على تسليم أدلتهم، وبدل أن ينقض عليهم الأدلة ويمنعها سلمها لهم، بدل أن يمنع أدلتهم سلمها لهم، واعتمد في إبطال هذا الدليل على النقض، أن النقض إبطال الدليل باستلزامه المحال أو تخلفه عن المدعى. قل كلامكم سليم، لكنه يتخلف في حالة ما إذا نص الشارع على التأخير، وبالتالي ينتقض كلامكم، والجواب الذي تجيبون به في حالة النص هو ما سنستفيده ونجيب به في حالة الإطلاق وعدم النص. هذا جواب إذن قائم على تسليم الدليل، لكن هناك جواب آخر، هناك جواب آخر أشار إليه الشيخ المطيعي رحمه الله. قال: والحل للدليل، الحل هو تعيين الغلط في مقدمات السائل، لأننا نحن مدعون والمعترض سائل، يسمى سائل، والمدعي معلق. فالمعترض اعترض على قولنا بعدم الفورية، وقال إن قولكم بعدم الفورية يلزم منه المحال وهو كذا وكذا. طيب، فمنع ذا القول بعدم الفورية وأسند منعه بالدليل. المانع لا يجب عليه أن يستدل بدليل، لكن لو استدل بالدليل فهذا الدليل يسمى سند المنع، وهو أولى وأفضل. فهذا هون ماذا يجب على المعلل؟ إما أن يمنع أدلة السائل، فيعني ينتقل المعلل إلى سائل ويمنع، أو ينقض دليل السائل. الآن الذي أشار إليه الشيخ المطيعي قال قام بعملية منع لدليل السائل، وبين والمنع يكفي فيه المطالبة بالدليل من غير إرادة للسند، لكن المنع هنا بعدما بين السائل سنده لا معنى له إلا أن تمنع إحدى مقدمات الدليل، أو أن تبين الخلل في مقدمات الدليل، وهذا ما يعني يسمى حلا، يسمى الحل اللي هو تعيين الغلط في المقدمات الدليل. قال والحل للدليل أنه إنما يلزم ما قلتم لو وجب التأخير إلى آخر زمن الإمكان، أما إذا فوض إلى المكلف أن يأتي به في أي وقت من أوقات القدرة فلا يلزم ما قلتم. كلامكم صحيح لو وجب التأخير، لو وجب التأخير إلى آخر زمن الإمكان، لكننا لا نقول بوجوب التأخير، نحن نقول بجواز التأخير، لا نقول بوجوب التأخير. وبعضهم يعني قيل إن بعضهم قد قال بذلك لكنه مردود، ولا يعني وبعضهم قال لم يعني، حتى إن بعضهم نفى أن يكون قد قال بأحد، وبعضهم لا يقول إن بعضهم قد قال بذلك إن وجوب التراخي، وجوب التأخير، لا، القول بالتراخي لا يفيد وجوب التأخير وإنما يفيد جواز التأخير. قال الحل للدليل أنه إنما يلزم ما قلتم لو وجب التأخير إلى آخر زمن الإمكان، أما إذا فوض إلى المكلف أن يأتي به في أي وقت من أوقات القدرة فلا يلزم ما قلتم. طيب الدليل الرابع الأمر كالنهي بجامع الطلب في كل منهما، والنهي يوجب الفور فالأمر كذلك يوجب الفور. نوقش هذا الدليل من وجوه ثلاثة. أول هذه الوجوه أن هذا قياس في اللغة، واللغة لا تثبت بالقياس. الوجه الثاني لا نسلم أن النهي يوجب الفور، بل النهي كالأمر، كما أن الأمر لا يفيد فورا فكذلك النهي، يعني فما ثبت للأمر يثبت للنهي، فالخلاف الذي جرى في الأمر يجري أيضا في النهي. الأمر الثالث سلمنا أن النهي يوجب الفور، إذن هناك خلاف هل النهي يوجب الفور أو لا يوجب الفور، كما جرى الخلاف في الأمر يجري أيضا في النهي، خلاف ما يفيد كلامهم أن النهي متفق على أنه يفيد الفور، لا، النهي كذلك غير متفق على أنه يفيد الفور، يجري فيه من الخلاف ما جرى من قبل في موضوع الفور وعدم الفور في الأمر. قال سلمنا أن النهي يوجب الفور، لكن قياس الأمر عليه قياس مع الفارق، لأن النهي يقتضي التكرار، ومن شأن التكرار عدم الإتيان به بالنهي عنه، عدم الإتيان بالمنهي عنه، عندكم كذلك؟ طيب عدم الإتيان بالمنهي عنه في جميع الأزمنة التي من جملتها أول زمن الإمكان، وبذلك يلزم فكان النهي مقتضيا للفور، لأن يعني من شأن النهي التكرار، والتكرار يلزم منه الفورية، فكان النهي مقتضيا للفور بخلاف الأمر فإنه لا يقتضي التكرار كما تقدم، وحينئذ فموجب الفور فيه لم يتحقق، فموجب الفور لم يتحقق فيه. إذن إما أن يقال بأن هذا قياس والقياس لا تثبت به اللغة، أو أن نقول إن الأمر من الذي أنتم بنيتم على أن الأمر كالنهي نمنع هذا؟ أقول لا، بنيتم على أن النهي يوجب الفورة نمنع هذا، نقول لا، النهي كالأمر، النهي كالأمر يجري فيه من الخلاف ما يجري في الأمر تماما. أو أن نقول نعم النهي يوجب الفور، ولكن قياس الأمر عليه قياس مع الفارق، قياس الأمر عليه قياس مع الفارق، لأن النهي يقتضي التكرار، لأن النهي يطلب ترك من المكلف الترك، والترك هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بترك جميع الفعل في جميع الأزمنة إلا بتكرار هذا الترك. أما الأمر فيطلب من المأمور الفعل، والفعل غير الترك، الفعل يتحقق بمرة واحدة فافترقا. إذن النهي يقتضي التكرار، ومن شأن التكرار عدم الاتيان به في أول الزمن، وبالتالي يكون النهي مفيدا للفور بخلاف الأمر فإنه لا يقتضي التكرار، وبالتالي لا يفيد الفور. قال: استدل القاضي أبو بكر الباقلاني على أن الأمر يقتضي إما الفعل أو العزم بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. وقال في وجه الاستدلال: إن الآية اقتضت تخيير المكلف بين الأنواع 3، بحيث إذا فعل واحدا منها سقطت الكفارة عنه، وإذا لم يفعل شيئا منها لم تسقط الكفارة عنه ويكون آثما. والأمر المطلق تتحقق فيه هذه الظاهرة، بمعنى أن المكلف إن أتى بالمأمور به سقط عنه التكليف، وإن لم يأتي به وعزم على الفعل لم يكن عاصيا، فإن ترك الفعل والعزم كان عاصيا، وبذلك يكون العزم قائما مقام الفعل في عدم التأثيم مثل ما ذكرنا قبل قليل. فيكون الأمر مقتضيا إما الفعل وإما العزم على الفعل، وهو ما ندعيه. نوقش هذا من وجهين. الوجه الأول، يعني هو في الوجه الأول أنه فرق بين الواجب المخير والواجب المطلق. أنت يا أيها القاضي الجليل جعلت الأمر المطلق مقيسا على الأمر المخير، وهذا القياس لا يصح لوجود الفارق. ما الفارق؟ قال: لأن الواجب المخير يسقط بفعل أي فرد من أفراده، أما الواجب المطلق فلا يسقط إلا بالفعل، العزم لا يسقط به الواجب، بينما في الواجب المخير يسقط بأي فرد من أفراده، بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأي واحد من هذه الأمور 3 فعلته سقط عنك الكفارة، بخلاف الواجب المطلق فإنه لا يسقط إلا بالفعل، لا يسقط بالعزم، فلا يصح القياس لوجود الفارق بين الواجب المخير والواجب المطلق. المناقشة، الوجه الثاني من المناقشة، قال: وجوب العزم على المكلف لم يأتي من خصوص الأمر الطالب للفعل، لا أبدا، الأمر بحيث هو أمر لا يفيد العزم، لا يفيد وجوب العزم، وإنما جاء من الإيمان، لأن الإيمان يحتم على المكلف امتثال الأوامر أو العزم على الامتثال، ونحن نتكلم فيما يوجبه خصوص الأمر، لفظ صيغة الأمر، فيما يوجبه صيغة الأمر، والأمر إنما يطلب أو يطلب الفعل فقط دون العزم. فالعزم إذن جاء، وجوب العزم إذا دخلت الصلاة فإما أن أفعل أو أعزم على الفعل، العزم على الفعل هذا جاء من أدلة أخرى، من كون ذلك مقتضى الإيمان، الإيمان الذي يعني يتصف به المصلي يقتضي منه الامتثال، والامتثال إما أن يكون بالفعل أو بالعزم، على الفعل، فلا يؤخر إلا وهو عازم على أن يفعل. فإذا وجوب العزم لم يأتي من صيغة الأمر، وإنما جاء من أدلة أخرى خارجة عن صيغة الأمر، وهذا ليس من محل النزاع. نحن محل نزاعنا وبحثنا صيغة الأمر نفسها، هل تدل على الفور؟ لا، لا تدل على الفور. هل تدل نفس صيغة الأمر على وجوب العزم؟ لا تدل على وجوب العزم. واستدل القائلون بالاشتراك اللفظي، يعني فإذا نحن متفقون مع القاضي الباقلاني كما ذكرنا أن الفقهاء نصوا على أن المصلي إذا دخل وقت الصلاة فإما أن يبادر إلى فعلها أو يعزم على فعلها، وإذا مات من غير عزم على فعلها فإنه يموت عاصيا آثما. لكن هذا لم يستفد من الصيغة نفسها، وإنما استفيد من أدلة أخرى خارجة عن الصيغة. قال: واستدل القائلون بالاشتراك اللفظي بأن الأمر قد ورد استعماله في الفور كما ورد كالأمر بالإيمان، كما ورد استعماله في التراخي كالأمر بالحج، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان الأمر حقيقة في كل منهما على أنه قد وضع لكل منهما بوضع عندكم بوضعنا على أنه قد وضع لكل منهما بوضع مستقل، ولا معنى للاشتراك اللفظي إلا هذا. تمام. نوقش هذا الدليل من قبل المذهب المختار للبيضاوي بأننا قد عاملنا بمقتضى الأصل في الاستعمال، فقلنا إن اللفظ حقيقة في كل من الفور والتراخي، ولكننا لم نقل بوضع اللفظ لكل منهما لأن ذلك يوجب الاشتراك اللفظي وهو خلاف الأصل، فقلنا إن اللفظ قد وضع للمشترك بينهما وهو طلب الفعل دفعا للمجاز والاشتراك اللفظي، لأن الاشتراك المعنوي الذي هو القول بالقدر المشترك اللي هو التواطؤ خير منهما. نوقش من قبل القائلين بالفور بأن محل قولنا إن الأصل في الاستعمال الحقيقة إذا كان اللفظ مترددا بين الفور والتراخي ولم يتبادر منه عند الإطلاق أحدهما بخصوصه، ولكن الأمر المطلق يتبادر منه عند الإطلاق خصوص الفور، فكان اللفظ حقيقة فيما يتبادر منه مجازا في غيره، والمجاز خير من الاشتراك اللفظي لعدم احتياجه إلى تعدد في الوضع والقرائن. يعني البيضاوي ناقش القائلين بالاشتراك اللفظي بأن القول بالقدر المشترك الذي هو التواطؤ خير من الاشتراك اللفظي. طيب، والقائلون بالاشتراك القائلون بالفورية ناقشوا القائلين بالاشتراك اللفظي بأن القول بالمجاز خير من القول بالاشتراك اللفظي، وهذا صحيح، القول بالمجاز لماذا؟ لأن المجاز هذا مر معنا له قرينة واحدة، أما الاشتراك اللفظي فأقل ما يشترك في اللفظ معنيان، فلا بد لكل معنى من قرينة، فلا بد من قرينتين، وما يحتاج إلى قرينة خير مما، وأحيانا المشترك لا تكون معه قرينة فيقع في الكلام الإجمال والإبهام، ولذلك كان المجاز خيرا من يعني ليس من ضرورة المشترك أن يرد معه قرينة، بينما المجاز لا يكون مجازا إلا إذا كان معه قرينة، فكان المجاز خيرا من الاشتراك اللفظي لعدم احتياجه إلى أيضا أمر آخر، أن الأصل عدم تعدد الوضع، فالمجاز إذن خير من الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي كما قلنا إنه يفترض تعدد الوضع تعددا حقيقيا بوضع مستقل كما يعني سبق ذكره، والأصل عدم ذلك، وأيضا الاشتراك اللفظي يحوج إلى تعدد القرائن، فكان المجاز خيرا من الاشتراك اللفظي. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.